فهذه التاء غير تاء العوض، لأنها لو كانت تاء العوض يكون فيه الجمع بين العوض والمعوض عنه، وهذا لا يجوز لأنك ستأتي بالواو الآن فتجمع بين العوض والمعوض عنه، فيقال هذه الثانية محض التأنيث وليست من عوض. وقد يكون المحذوف العين، قد يكون المحذوف العين فعند التصغير ترد، مثل يعني مد المسمى به، إذا سميت شخصا بمد فعند التصغير تقول إيش؟ مليدة، مليدة ترد إيش؟ العين التي حذفت، ترد العين التي حذفت، مد إذا سمي به ما هو مد الحرف، إذا سميت به مثلا رجل أو امرأة مد فعند التصغير ترد عينه فتقول مليدة. والذي يظهر منه زينة، حذفت منه الياء، زان يزين لعله، حذفت منه الياء فعند التصغير ترد الأصل فتقول زيينة، زيينة ترد العين فتقول زيينة. أما هو جعلها الفاء هنا، جعلها هنا قال برد فائهما، فما وصعيك بزينة وإنما ردت العين بزينة لا الفاء. الذي ردت فاؤه هي إيش؟ عدة، في التصغير ردت فاؤه فقيل وعيدة، وأما زينة ردت عينه فقيل زيينة، زيينة. فهذا الذي يظهر كلام الشارح فيه يحتاج إلى تأمل ونظر أكثر، يحتاج إلى نظر كلام الشارح، ما هو صحيح على هذا الذي ذكره. هذا هو الحاصل مما تقدم معنا أمس أو قبل أمس، أنه نحب واحد يراجع لنا زينة، أنا ما وجدت، وراجعت هنا وهنا ما وجدت من يمثل إلا الرضي، أشار إشارة إشارة في شرح الكافي، شرح الشافية، أشار إشارة في شرح الشافية، ذكر مع عدة وزينة، لكن ما ذكر عن حذف فاء، لا ضم ضميما فقط، وإن شاء الله ينظر أكثر. لكن الآن على تصغير زيينة يدل على أن المحذوف إيش؟ لما قال زيينة يدل على أن المحذوف العين لا شك، لأنها ردت في التصغير، ووعيدة يدل أن الفاء هي التي حذفت وهي الواو، ردت في التصغير فقيل وعيدة. وهذا الأحسن لأجل التنويع، أن الحذف لا يقتصر فيه على اللام فقط، بل أيضا كذلك يرد إذا كان المحذوف العين أو إيش أو الفاء، أو الفاء كما ذكر هنا. وهذا أحسن في تنويع الأمثلة، من يقتصر على الفاء فقط، قل المحذوف ثلاثة الأشياء هذه التي ترد، إما فاء كوعد وعد، أو عين كما في مد أصلها نية موجودة ثم تصير تقول مليدة، وكذلك في زيينة، أو يقول المحذوف اللام فترد في التصغير كما في أمثلة الناظم، كما في أمثلة الناظم. هذا هو الحاصل. قال وكذا يقال في نحو ميت بالتخفيف مويت، وهذا ما هو صحيح، وما ذكره يونس هو الأقرب أنه لا يرد المحذوف. الآن المحذوف هي عين الكلمة الواو، المحذوف في ميت بالتخفيف، وأما ميت ما فيه حذف، ميت ما فيه حذف، لأن الأصل في عند التشديد مويت، مويت أو مويت، نعم، فالواو هي الأصل فاء الكلمة، لكن لما التقت مع الياء شددت مييوت أو كذا، مييوت، نعم مييوت، أحسنت بالكسر مييوت، فردت قصي موجودة، لكن حصل لها قلب إعلان بالقلب، قلبت ياء ثم أضمت في الياء الزائدة هذه فقيل ميت، لكن الكلام على ميت بالتخفيف، ميت بالتخفيف حذفت الواو، لكن ميت ما في حد، الواو قلبت ياء وأضغمت في الياء هذه، والواو هي الكلمة، عين الكلمة، الواو هي عين الكلمة، والوزن وزنه ايش؟ فيعل، ميت وزنه فيعل، أصله ميوت، ميوت بكسر الواو، فكسرت الواو وقبلها ساكن فقلبت ايش؟ ياء، فقيل ميت،